قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تيمم، أي إذا عجز عن الماء فإنه يسن له التيمم. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يشرع التيمم، إلى أنه لا يشرع التيمم، ورجحه ابن قدامة رحمه الله، لأن الغسل يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصل هذا، بل يحصل شعة وتغبيرا. وهذا الصحيح من قول العلماء أنه إذا عجز عن الاغتسال فلا يتيمم، وإن قدر على الوضوء فيتوضأ، لأن الوضوء مستحب على كل حال.